الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الجرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على أركان الصلاة، كنا انتهينا من الكلام على الركن الحادي عشر، نبدأ في الكلام على الركن الثاني عشر وهو الجلوس للتكلم. مسألة الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد، فلو تشهد غير جالس لم تصح. طبعا احنا في المرة الماضية كنا تكلمنا على ركنية التشهد نفسه ركن، وقلنا من الأدلة على ذلك قول ابن مسعود كنا نقول أو كنا نسلم على الله وعلى الملائكة وعلى وعلى عباد الله الصالحين قبل ان يفرض علينا التشهد، فلما فرض علينا التشهد قلنا التحيات لله هكذا، فلما فرض علينا التشهد اذا التشهد فرض. ان كان الاستدلال بهذا الاستدلال كما قلنا غير قوي، لان كلمه لا نحاكم صلحات الاحاديث لصلحات المتاخرين، لكن مما يؤيد القول بفرضيه التشهد وركنيته اثر عمر رضي الله عنه وصحت اسناد الشيخ الالباني لا صلاه الا بتشهد. طيب التشهد ركن، فكذلك الجلوس له، طالما ان التشهد ما يقال ركن يبقى الجلوس ليه لكي يقوله ايضا ركن، لان محل الذكر ركن مثله، محل الذكر ركن مثل مثل الذكر، طالما ان الذكر ركن يبقى محله ركن. بعدك يقول فلو تشهد غير جالس لم تصح صلاته، يعني طبعا بدون عذر، ان كان في عذر يمنع من الجلوس خلاص يبقى في عذر يسقط عنه هذا الفعل، لكن بدون عذر يبقى محل الكلام انه تشهد غير جالس بدون بدون عذر طبعا هتصح صلاته لا تصح، لان هو ده معنى الركنيه، ان لو ترك تبطل يبطل الفعل، يبقى ده معنى الركنيه. الكلام ده شرح لمعنى تاكيد لمعنى ركنيه الجلوس للتشهد. مسألة أخرى من أركان الصلاة الجلوس للتسليمتين، لأن هو بيقول الجلوس للتشهد وللتسليمتين، فالجلوس للتسليمتين هذا ركن من أركان هو لم يعده ركن جديد، لكن هو عده تبع الركن السبعة، الجلوس للتشهد والجلوس وللتسليمتين، يبقى من أركان الصلاة الجلوس للتسليمتين. طب احنا عشان نثبت ركنية الجلوس للتسليمتين يبقى نثبت ركنية الذكر اللي هو في ملوك التسليمتين، لو ثبت ان التسليمتين ركن يبقى الجلوس لهما ركن. يقول فلو سلم الاولى جالسا والثانيه غير جالس لم تصح، وعند التسليمتين ركن، لازم يسلم الاثنين وهو جالس، فلو سلم الاولى جالس والثانيه هو قائم يبقى كده لا تصح صلاته، واخد بالك؟ طيب هو لانه خرج، لانه طبعا بالتسليم بينه والخروج من فخرج هو فعل فعل منافي، فتبقى غير اي ركن ثاني، ركن ثاني يرجع ياتي ياتي، لكن ده فارق الصلاه عن مع ترك ركن من الاركان. طيب يبقى من اركان الصلاه الجلوس للتسليمتين، طبعا الكلام في الجلوس للتسليمتين زي الكلام للجلوس للتشهد اللي احنا قلناه هو عنده في المذهب ان التسليمتين هم ركن، مش تسليمه واحده، التسليمتين ركن. واحنا نتكلم الان في المساله التاليه، يعني نتكلم على ان التسليمتين ركن، فلو هم ركن يبقى الجلوس لهم ركن، لان محل الذكر ركن مثل مثل الذكر، اذا كان ركن يبقى الجلوس لهم. طيب يقول فلو سلم الاولى جالسا والثانيه غير جالس لم تصح، هو برضه زي قوله فلو تشهد غير جالس لم تصح، نفس الاستدلال ونفس الكلام، لان دي معنى الركنيه، لازم التسليمتين ركن يسلم لهم هو يسلم هو جالس، يجي لو احداهما هو قائم يجي لا تصح الصلاه، زي لو تشهد هو قائم لا تصح الصلاه. مساله الركن الثالث عشر التسليمتان. ابراهيم بن مفلح في كتاب المبدا شرح المقنع بيتكلم بيتكلم على وتحليلها التسليم لتدل على ركنية التسليمتين، يقول لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. طبعا وتحليلها التسليم عشان نستدل بها على ركنية التقييم، الكلام على ركنية وتحليلها التسليم يعني ايه؟ يعني طبعا الصلاة لما إن هذه الصلاة أنت مسلم لا يصلح فيها شيء من كلام النبي، زي الإحرام، أنت أحرمت عليك محظورات في الإحرام، هذه الصلاة تبدأ بالتكبير، مش كده؟ مفتاحها تكبير، بالتكبير يحرم عليك أفعال كانت مباحة ليك، بقت محظورة عليك داخل الإيه؟ الصلاة، واخد بالك؟ كيف تخرج من الصلاة وتحل ليك هذه الأفعال اللي كانت محظورة عليك بالإيه؟ يجب تحليلها التسليم، يعني ايه؟ تحل لك ما قد كان محرما عليك بالتكبيرة. طيب ونشوف وجه الاستزادة في اخر كلام ابراهيم بن موسى. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم، كان يداوم على كده صلى الله عليه وسلم، ينقل عنه انه تركه. فايه ده هو بيقول طبعا مش دليل على الركنية الكلام ده. وثبت عنه من ذلك اللي هو عدم ترك التسليم في الصلاة من غير وجه. شوف الاستدلال الأخير ده، ولأنها نطق مشروع في أحد طرفيها، فهو سوى بين مفتاح الصلاة والتحليل، فأنت دخلت بالتكبير في الصلاة وحرم عليك ما كان مباحا لك من أفعال ثلاثة الصلاة، ف الطرف الثاني ليها اللي هو التسليم يبيح لك ما كان حظر عليك داخل الصلاة، فقال هي دول الطرفين، الطرف الاول ركن فالطرف الثاني ركن. لو انت وضعت هذا التفسير مع وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يفهم معنى الركنية كما انك الدخول فيها بالتكبير ركن، فكذلك الخروج منها بالتسليم ركن. طيب المسألة اللي هي المهمة، هل يسلم تسليمة واحدة ولا تسليمتين؟ طبعا هو في المذهب ان هو وان كان ابن قدامة بيرجح ان هي تسليمة واحدة، وغير يعني كثير بيختاروا ان هي تسليمة واحدة، لكن القول الصحيح في المذهب ان هي تسليمتين. الراجح ان هي تسليمة واحدة، الراجح ان هي تسليمة واحدة، يعني يجزئوا الاقتصار على تسليمة واحدة، والاولى ان هو يجعلها تلقاء وجهه الى اليمين قليلا، ونشوف بعد كده ان جعلها جهه اليمين جائز. لكن البعض يشدد يقول ان سلم جهه اليمين لانه يسلم على من على صاحبه اللي على يمينه، فلابد ان يسلم على على الشمال، فان سلم على اليمين لابد ان يسلم على الشمال، لكن هو تسليمه واحده. نشوف بعض الاحاديث ثبت ان تجزئ تسليمه واحده، ونشوف في المذهب يفرق بين الفرض والنفل والجنازة. الفرض والنفل والجنازة، يقولوا الفرض لازم تسليمتين، لكن النفل والجنازة ممكن تسليمة واحدة. واحنا نشوف ان هذا من الادلة المؤكدة ان التسليمة الواحدة هي الركن، التسليمة الثانية سنة. ولما يجي الكلام على عيد الاستدلال بالوجه ده لما يأتي ان شاء الله، يبقى الراجح انه يجزئه الاختصار على تسليمة واحدة ويجعلها تلقاء وجهه الى اليمين قليلا، سواء في الفرض او في النفل. ابن رجب في فتح الباري يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمة واحدة. الاحاديث اللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، الشيخ الالباني بحسنها، لكن هي ضعيفة وطرقها لا تسلم من من بعض، وان كان الشيخ الالباني قواه مجموع الطرق. ابن رجب بيقول ان هي رؤيه من وجوه لا يصح منها شيء، قاله ابن المديني والاصرم والعقيلي وغيره ان هم دول اعلوا في الطرق دول. طبعا واللي توسع في اعلان هذه الطرق ابن القيم في اعلام الموقعين، وبرضه لي ابحاث في زاد المعاد، لكن هو توسع في اعلام الموقعين في بيان وجوه الضعف والرد على من حسن الاحاديث. الاحاديث دي قواها بالطرق الشيخ الالباني. اللي هو الكتاب الصغير المختص في الأصل، تتبع الطرق وأجاب على شبه من ضع صعب الى حديث احنا يعني مثل نتوسع في الكلام على الطرق لازم الشيخ الالباني حسن الايه وقوى هذه الطرق فهي ضعف فيها مش شديد يعني في حديث صاحب بس يقول عنه منكر الشيخ الالباني جاب له متابع ثاني وبالطرق يعني ايه تصلح لحديث الايه للتقويه. قال ابن رجب وقد اختلف الصحابه ومن بعدهم في ذلك يعني ان هو يسلم تسليم واحده ولا تسليمتين فمنهم من كان يسلم اثنتين ومنهم من كان يسلم واحده. قال عمار ابن ابي عمار كان مسجد الانصار يسلمون تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون تسليم واحده هم الناس مش مختلفين يعني ده يسلم تسليمتين جائزه ولا يسلم تسليم واحده ايه جائزه. واكثر اهل العلم على التسليمتين والبعض زي الشيخ العثيمين مثلا يقول لك ان الاحوط انت التسليمه الثانيه دي ذكر لا تبطل الصلاه لكن اللي بيقول ان هي ركن وانت تركتها تبطل الصلاه فخروجا من الخلاف الاحوط انك انت ايه لكن عمليه الاحوط لمن لم يترجح عنده شيء ان كان يترجح عندك شيء فانت عندك ده مش ركن لك ان تتركه لكن احنا نقول في الاحوط هذا ان لم يترجح عندنا ايه الخروج من الخلاف مستحب عند من لم يترجح عنده شيء. لكن اكثر اهل العلم على التسليمتين وممن روى عنهم ذلك من الصحابه ابو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمار وسهل بن سعد ونافع ابن عبد الله ونافع ابن عبد الحارث دول قالوا بالايه بالتسليمتين. وروي التسليمه الواحده عن ابن عمر وانا وعائشه وسلمة بن الاكوع وروي ايضا عن علي وعثمان رضي الله عنهم. يبقى في خلاف بين الايه؟ طالما ان في خلاف بين الصحابه يسعنا ما وسعهم. طالما ان هو في ناس قالوا بالجواز التسليمه الواحده فيبقى مجزئه. يبقى ايه؟ مجزئه. انت تفعل بها يجوز انك انت تترك الايه؟ الثاني. يقول والقائلون بالتسليمتين اكثرهم على انه لو اقتصر على تسليمه واحده اجزاهم. طيب ما دي كويسه برضه دي تدل على جواز الايه؟ اللي بيقولوا بالاثنين بيقول لو اقتصرهم على انه لو اقتصر على تسليمه واحده اجزاته وصحت صلاته وذكره ابن المنذر اجماعا. قال ايه ممن يحفظ عنه من اهل العلم وده بيقول حتى في تساهل لانه في خلاف في المساله. واخد بالك؟ حتى اظن ان ابن القيم اظن يقول يعني ايه؟ ان ابن المنذر يعني لو لقى ان اقوال كثيره فينقل الايه؟ كان في تساهل يعني عند ابن المنذر. وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين معا، يبقى في طائفة من اللي قالوا بالتسليمتين، بعض أكثرهم قال بالتسليمة واحدة، والبعض قال لابد من الإيه؟ التسليمتين. هو قول الحسن بن حي وأحمد في رواية عنه وقال وبعض المالكية وبعض أهل الضر، لازم التسليمتين. استدلوا بقوله عليه السلام تحليلها التسليم. التسليمتين، وشوف الاستدلال دوت ينفع للدليل اللي بيقوله بالاثنين ينفع بالدليل اللي بيقوله ايه؟ واحد. اللي بيقول له تسليمتين تحليله التسليم قالوا التسليم الى ما عهد منه فعله صلى الله عليه وسلم. طب هو عهد من النبي صلى الله عليه وسلم اكثر احواله كام تسليمه؟ تسليمتين وخاصه ان هو اللي ضعف احاديث التسليم الواحد. التسليم واخد بالك؟ قال هنا العهديه واللي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يسلم اثنتين. وبقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني صلوا كان بيسلم تسليمتين. ومن ذهب الى قول الجمهور قال التسليم مصدر اللي يقول بايه؟ تجزئ واحده. التسليم مصدر والمصدر يصدق على القليل والكثير ولا يقتضي تعددا. يبقى لو سلم تسليمه واحده يبقى دخل فيه ان هو ايه؟ تحلل من الصلاه بايه؟ بتسليم وان كان واحدا فيدخل فيه تسليمه الواحد. واستدلوا بأن الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين ومنهم من يسلم تسليم واحد ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء بل قد روي عن جماعة منهم التسليمتان والتسليمة الواحدة عن جماعة ان مرة تسليمتين ومرة تسليمة واحدة فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانا هذا وأحيانا هذا وهذا. شوف الاستدلال بقى القوي بتاعهم وهذا إجماع منهم فهم مش بينكروا طالما اللي بطلوا الصلاه كانوا انكروا. طالما انهم احيانا هذا يفعل كذا وهذا يفعل تسليم ويفعل تسليمه وهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا يقول وهذا اجماع منه على ان الواحده تكفي. ده استدلال قوي. ان طالما لما بينكروش يبقى مفيش بطلان للصلاه يبقى التسليمتين، واحدة هي الركن والثانية ايه السلم. طيب مسألة اخرى، التسليمتان ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، مرة السلام عليكم ورحمة الله، مرة السلام عليكم ورحمة الله، والاولى ان لا يزيد وبركاته، لا في الاولى ولا في الثانية، زيادة وبركاته مكروهة. الاولى ان هو لا يزيد لا في الاولى ولا في الثانية. قال المرداوي بيشرح كلام ابن قدامة وقوله فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزه أو لم تجزه إيه؟ ذلك اللي هو التسليم. فإن لم يقل ورحمة الله يعني اقتصر على السلام عليكم، يبقى كده لا تجزئه، لابد انه يجي. إذن ورحمة الله ركن، ورحمة الله ركن، ايوه، وده هو ده المذهب. لكن ورد بعض الروايات، وده صح الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يزيد في التسليمة الاولى وبركاته، عشان كده ده هنرجع له تاني لما يتكلم على ايه. لكن انا بس بحب ان هو ايه، الان هو بيقول الركن السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا، ورد ان في التسليمة الاولى وبركاته، في الثانية وبركاته ايضا، وده اظن ابن حجر يعني اشار اظن لتصحيحها، لكن الشيخ الالباني قال بالشذوذ يعني في التسليمتين، كذلك هو مصحح الايه، كان يزيد في الله تعالى اليمين وبركاته، يبقى ده ثبت، يبقى ايه، يبقى دي هيئه اخرى وزاد في الطريقه. وانه كان اذا قال يعني من السلام عليكم ورحمه الله يقتصر على الجهه اليسرى على السلام عليكم بس، ما يقولش فيها ورحمه الايه ورحمه الله، يبقى ممكن السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم سقط عن يساري. واحيانا ورد زي ما قلنا ان كان يسلم تسليم واحده جعلت تلقى وجهه قليلا ويقتصر فيه على السلام عليكم. ما يجي في المذهب ان ممكن في النفس ان يقول السلام عليكم بس يمين ويسار، وفي احاديث كده واخد بالك، لكن في خلاف في صحتها، في خلاف في ثبوتها وفي صحتها، ان يقتصر السلام عليكم السلام عليكم، واخد بالك، لكن هو في النفس يقول لك انا ايه، يقول السلام عليكم. لو سلم تسليم واحده يقول فيها ايه؟ السلام عليكم وجعل تلقى وجهه قليلا. اذا هذه الصيغ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه التسليم، فيتنقل بينها، عليكم السلام ورحمه الله، فيتنقل بينها، يقول هذه مره وهذه ايه مره. اذا موضوع ان احنا السلام عليكم ورحمه الله هي در الركن، ولا يزيد ولا ينقص عليه، واللي ماشي الزياده هو خلاف الاول، خلاف الاول. لكن هو لو نقص في الثانيه مثلا ما قالش ورحمه الله يبقى الصلاه باطله، لا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، وايه، لا تبطل الصلاه، بل هذه هيئه مشروعه. بعد ذلك يقول المرداوي فائدتان، احداهما لو نكس السلام، يعني ايه نكس السلام؟ هو يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، او حتى في التشهد، واخد بالك؟ يجي ما هو نفس الهيئة، التسليم في التشهد والتسليمتين في آخر الصلاة. فلو نكت السلام يقول السلام عليك أيها النبي، يقول إيه؟ عليك السلام أيها النبي، أو السلام علينا، يقول علينا السلام وعلى عباد الله، برضه يقول لم إيه؟ لم يجزه، لا تصح منه لو نكت السلام في التشهد أو في التسليمتين، وهذا على القول الصحيح في المذهب. الراجح عدم جواز التنكيس، ما ينفعش ان هو ينكس الايه الصلاه، والتشهد لو نكسه لا يجزئه، واخد بالك، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه صيغ، وعندنا ابن مسعود يقول كان علمنا التشهد الذي كف بين كفيه كما علمنا السوره من القران، وده اذكار توقيفيه، ده في التشهد، ومثله ايضا الايه؟ التسليم اللي فيه الصلاة. يقول ابن قدامة في المغني فإن نكت السلام فقال عليكم السلام لم يجزه، قال القاضي فيه وجه آخر. وهو حتى على كده يقول لك القاضي ده مخالف لأصول الإمام، الإمام بيقول لا تجزئه، لأنه يجزئه يعني عند القاضي، وهو قول الشافعي، لأن المقصود يحدث. يبقى دي أدلة من قال بالإيه الجواز، إن المقصود سواء السلام عليكم أو عليكم السلام حصل المقصود وسلم من الإيه؟ من الصلاة. وليس هو بقرآن يعتبر فيه النص. طب لا ده في التشهد، كانوا يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، لا ده كده إيه؟ توقيف. ونفس لما في أذكار موظفة أذكار توقيفية اللي يتعبد بلفظه، لما جاء الرجل إيه؟ ذكر النوم، قال إيه؟ ورسولك، قال لا قل بل ونبيك الذي أرسلت. طيب يجي أدلتهم ان المقصود يحصل وليس هو في القرآن يعتبر فيه النص. ولنا يعني القول الراجح عند الحنابلة، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وامر به كذلك، وقال لأبي تميمة لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الموت. ماشي، يجي عليك السلام تحية، ولها عنها لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموت. ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة، شوف رجع برضه استدلال دوت، التكبير ينفع تنكيس التكبير؟ ها؟ ينفع تنكيس التكبير في أول الصلاة؟ ما ينفعش، وكذلك لا يجوز تنكيس الإيه؟ التسليم، لأنه ذكر في طرفي الصلاة. الفائدة الثانية عند المرداوي، لو نكر السلام، مش نكر، نكر السلام، يعني قال إيه؟ سلام عليكم. طب لا، سلام عليكم، يعني بالتنوين وبدون التخفيف. لو قال إيه؟ سلام عليكم، ها؟ دي جائزة. الراجح الجواز، هذه المسألة الراجح الجواز. التنكير، لا التنكير قلنا لازم هي مع التنوين. لورودها في بعض طرق التشهد، في تشهد ابن مسعود، لورود بعض الروايات في التشهد سلام علينا. ايوه واخد بالك، ايوه في ورد في بعض الطرق، وبعض الطرق السلام، يعني هي وردت السلام والسلام ورد. فبعض الطرق ورد فيها ايه؟ هو بيقول برضه في تشهد ابي موسى انا لم اقف عليه، يقول ايضا ورد بالايه؟ بالتنكير. طيب شوف كلام ابن قدامه، يقول فان قال سلام عليكم منكرا منونا ففيه وجهان، احدهما يجزئه وهو مذهب الشافعي، لان التنوين قام مقام الف واللام، ولن اكثر ما ورد في القران من السلام بغير الف ولام، لقوله تعالى سلام عليكم بما صبرت يقولون سلام عليكم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم. إذا بتيجي كتير في القرآن إيه؟ منكرة منونة. إذا معروف إن صيغة إيه؟ تسليم. ولأن أجزنا التشهد بتشهد ابن عباس وأبي موسى، وفيهما سلام عليك بغير ألف ولام، والتسليمتان واحد. خلاص اذا كان بتاع التشهد جاز، يجي التسليم برضه اللي في اخر الصلاه يجوز ايضا مع التنكير والتنوين. والقول الاخر لا يجزئهم، دي هيقول ادله، لانه يغير صيغه السلام الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق فيتغير المعنى فلم يجزئ، كما لو اثبت اللام في التكذيب. قال ابو الحسن الامدي لا فرق بين ان ينون التسليم او لا ينونه، لأن حذف التنوين لا يخل بالمعنى بدليل ما لا وقف عليه. وده قول ثاني بأن هو لا يجزئه، لكن الأدلة أن وروده في القرآن واخد بالك، وخاصة أنه ورد في صيغ تشهد ابن عباس أبو موسى، تدل على الإيه؟ الجواز. هذه صيغة جائزة أن يقول إيه؟ بالتنكير. بعد ذلك يقول تنبيه ظاهر كلام المصنف ابن قدامة يعني وغيره، أنه لا يزيد بعد ذكر الرحمة وبركاته وهو الأول، يعني السلام عليكم ورحمة الله ما يزيدش إيه؟ وبركاته، يقول هذا هو الأول، يعني أنه لو زاد يبقى مكروه. قاله الأصحاب. طبعا الراجح تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز لان ثبت في الاولى ودون الايه في الثانيه، واخد بالك؟ وحتى لو انها برضه تجدد وبركاته في خلاف وفي الامبارح صح صح الحديث يجي ايه؟ يزيد. حتى ابن قال ابن قدامة في المغني وفي الشرح وابن تميم وغيرهم: إن زاد وبركاته فحسن. قال المصنف والشارح: والأول أحسن، اللي هو إيه؟ إنه ما يزيدهاش يعني. قال في الرعاية: فإن زاد وبركاته جائز. جاء فيها أقوال في المذهب، والراجح أن ثبوت الحديث إيه في الجائز. مسألة أخرى يكفي في النفل تسليمة واحدة. دي التجائب هتخدمنا في مسألة إن إحنا رجحنا في الفرض يجوز تسليمة إيه؟ واحدة. لأن هو في المذهب يقول إيه؟ في النفل يجوز، وفي صلاة الجنازة يجوز. طيب فعلا الراجح إنه يكفي وده جائز، طب إحنا رجحنا في الفرض، يبقى الراجح فيه في السنة. طيب والدليل عليه ما رواه أحمد وغير عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الحديث يفصل بين الوتر والشف بتسليمة ويسمعناها، يجي يفصل بينهم بتسليمة بتسليمة. وأيضا ما رواه أحمد وغيره عن زرارة بن أوف يقول: سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، طبعا بين الشفع والوتر ده بالليل ودي بالليل، فقالت: كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعتين ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه الساكة ثم توضأ فقام فصلى 8 ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن، وقال مرة ما شاء الله من القرآن، فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. هي إشارة من الكلام إنه يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته حتى يوقظنا. الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي في الأصل يقول: الحديث نص صريح في جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، وقد نازع ابن القيم في ذلك حيث قال: إن عائشة أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها ولم تنف الأخرى، يعني هو بيقول إيه؟ يسلم تسليمة واحدة يوقظنا، يجي التسليمة واحدة يرفع بها صوته والثانية إيه؟ يسر به. ده استدلال مين؟ ابن القيم. ها؟ ولم تنف الأخرى كذا قال. وتعقبه الزرقاني في شرح المواهب بقوله، ده كلام قوي بيقول ايه: هذا انما يصح لو جعلت عائشة الايقاظ غاية للوحدة، تسليم واحدة يوقظنا بها، واخد بالك؟ لكن هي بتقول ايه؟ حتى يوقظنا. طب ما ممكن واحدة ما توقظهمش، فجعل غاية الايقاظ التسليم، يعني هي تسليمة يوقظهم مش تسليمة واحدة يوقظنا بها ويسلم الاخرى، يبقى احنا عرفنا استيقظنا من الاولى فانتهى الامر، لكن لا ده ايه؟ حتى يوقظنا، يرفع صوته حتى يوقظنا. طب ما ممكن ايه؟ يرفع صوته بالثانيه لان ايه؟ الغايه حتى تحدث الغايه بالتاكيد. طيب فاهم كده معايا؟ يقول هذا انما يصح اللي هو ايه؟ ان هو واحده بس يوقظهم بها ولم تنفي الثانيه، ممكن كان يسر بها. بيقول هذا انما يصح لو جعلت عائشه الايقاظ غايه للوحده، يعني يوقظنا بواحده فقط، وهي انما جعلته غايه لرفع الصوت، يعني حتى يوقظنا، فهو صريح في الاقتصار على واحده لانها جعلتها صفه لتسليمه، فرفعت احتمال المجاز فهو نص في الوحده. وده كلام اقوى ان هي ايه؟ تسليمه واحدنا تسليمه واحده، ها؟ السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. يقول ده اخر كلام الشيخ الالباني. الدليل بتاعتنا هو في المذهب الأدلة دي تسليمة واحدة. يعني أنا يعني مثلا إيه تسليمة واحدة في بعض رواياته ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم. هيجيب لنا احتمال وتسليمة أخرى. لما توصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ومتتبعاه في الصلاة وقام وقعد وجلس وفعل وهذا مراقبة الأمور كلها تسلم تسليمة واحدة. يرفع بها صوته حتى يوقظنا. طيب ما كده فين التسليمة الثانية؟ طيب الأدلة ديت في المذهب هم واضحة عندهم يستدلوا بها على جواز الاقتصار على تسليمة واحدة في الإيه؟ في النفس. الأدلة دي من مؤكدات ما سبق ان احنا رجحناه بجواز الاقتصار على تسليمة واحدة في الفرض. واخد بالك؟ طب احنا لو عندنا التسليمة الثانية ركن. التسليمة الثانية ركن. هل هناك مثال لركن يجوز تركه؟ ركن في الصلاة يجوز تركه بلا بدل ولا عذر؟ يعني حتى القيام في الفرض ليه بدل ان هو يجلس مكانه مع العذر، لكن في ركن ما تعملوش بلا عذر وما تعملوش بدل يجي هذا ركن؟ ها؟ مفيش. ده مش ركن. اللي يجوز تتركه بلا بدل ولا عذر يجي مش ركن ولا واجب. الواجب لا يجوز انك تتعمد تركه. طب الصلاة ان هنا التسليمة الثانية في الناس لا يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة وتترك الثانية من غير عذر ولا أي بدل ليه وتصح صلاتك يجي هذا ركن؟ وفي النفس يجي في الصلاة التسليمة الثانية طالما أنه يجوز تركها بلا عذر وبلا بدل فدل على عدم ركنيتها بل هي ليست واجبة وهي إيه مستحبة. هم فرقوا ليه؟ لان الادله في النفل التسليمه واحده فقالوا يترخص في النفل ما يترخص في الفرض، لكن الترخص واخد بالك مش في الاركان حتى الكل بدل. يعني هو مثلا جعل صلاه القائم تخفيف القاعد على نصف من صلاه الايه القائم ترك ركن. وحتى في المذهب عندهم الركن في القيام ايه قدر تكبيره الاحرام، هو يكبر تكبيره الاحرام هو ايه هو قائم. فالمهم ان هو يقرا وهو جالس او حتى كبير هو جالس ليه بدل ولا ملوش بدل؟ وخفف عنه عطله نص الايه؟ الاجر ما سواش بيته وعطله نص الاجر. لكن انك انت تترك شيء وبقول عليه ركن تترك بلا بدل وبدون اعذار تبقى الصلاه مجزئه؟ معايا ولا مش معايا؟ فهمني في الاستدلال ده؟ يبقى ده مش ايه؟ مش ركن لا في الفرض ولا في النفس. ايضا يقول يكفي في الجنازة تسليمة واحد والجنازة دي صلاة. قال ابن قدامة في المغني السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة. التسليم على الجنازة تسليمة واحدة نقل عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة وانس وابن ابي اوفى وواسلة ابن الاشقى كل دول من الصحابة جاروا بالتسليمة الواحدة في الجنازة. وابي قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وابو امامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وابو هيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك عبد الرحمن بن مهدي واسحاق. وقال ابن المبارك من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. واختار القاضي ان المستحب تسليمتان وتسليمه واحده تجزئ. وبه قال اصحاب قال الشافعي واصحاب الراي قياسا على سائر الصلوات. ولنا انه يجوز ان هو يختصر على في الجنازه على تسليمه واحده ما روى عطاء بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازه تسليمه واحده. طيب ده اسناده ايه دوت؟ ده عطاء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. عطاء ابن سعان النبي صلى الله عليه وسلم ده مرسل، لكن المرسل ده الشيخ الالباني جاب له شواهد اظن عن ابي هريره كان فيها كلام لكن هو قواه بحديث ابو هريره وذكر المرسل عن طريق شاهد لتقويته، واخد بالك؟ وين عرفنا ان المرسل ممكن يتقوى الورد من طريق اخر مرسل، فما بالك لو ورد موصول وفي ضعف فهو قوام ببعض، والاثر ده ان كان ده ضعيف لكن هو يتقوى بشاهد ابي هريره. وانه قول من سمينا من الصحابه السته من الصحابه اللي ذكرناهم قالوا بجواز الاقتصار على تسليمه واحده في الجنازه ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان اجماعا. طيب ابراهيم النخعي، واخد بالك؟ طب ده بعد عصر الصحابه، احنا في عصر الصحابه سته من غير كلام جاء اجماع عصر الايه؟ الصحابه. طب القاضي خالد كلامه مخالف لكلام ايه؟ امامه، ومخالف لاجماع الصحابه والتابعين رضي الله عنهم. واذا ثبت هذا فان المستحب ان يسلم تسليمه واحده عن يمينه، وان سلم تلقاء وجهه فلا باس. اللي هو تسليمه واحده على اليمين، وان كان انا قرات يعني ان على اليمين لابد ان يسلم على الشمال، يعني احنا قلنا دي مستحب، يبقى الافضل ان هو يسلم على من على يمين يسلم من على ايه؟ لكن لو اقتصر على تسليمه واحده على اليمين فهي ايه جائزه، وان جعلها تلقاء وجه فهذا اولى. يلتفت الى اليمين قليلا، جعلها تلقاء وجه الى اليمين قليلا. ايوه انت بتنوي، وحتى لو منفرد تسلم، حتى لو منفرد تسلم، لكن هو انت تسلم على من يمينك وعن من يمينك وتنوي بها الخروج من الصلاه. فلابد من ايه؟ حتى هو المسائل دي ما ذكرهاش الشيخ مرعي، لكن هو لابد في النية ان ينوي بها الخروج من الصلاة، حتى وان نوى التسليم على من على يمينه غير وضع ايضا الخروج من الايه؟ من الصلاة الا لا تجزئه. يبقى كلام في الصلاة. والبعض يقول ان هو اكثر ما روى فيه عن يمينه قال خفية، يعني في الجنازة يسر بالايه؟ بالتسليم. المهم ان كل الصيغ دي تجعلها عن يمين تلقى وجهه خفية يجهر بها سالم تسليم على يمين على اليسار، كل هذا ايه؟ جائز. اخر مسألة في الاركان الركن الرابع عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا. احنا عمالين نذكر اركان 14 ركن. الاركان هيئات افعال فعلت بهيئة معينة بترتيب معين، النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته قال كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، يبقى لابد ان يرتب كما ايه ورد في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا تبطل الصلاه، خد بالك؟ وسهوا يعمل ايه؟ يرجع، واخد بالك؟ ليركع ثم يسجد. قال المرجو في الانصاف قوله والترتيب، يعني ده الركن ايه؟ الركن الاخير في الصلاه اللي هو الترتيب. اعلم ان جمهور الاصحاب عد الترتيب من الاركان، ونحن كنا ذكرنا من الجزئيه قبل ذلك، العباره دي كنا ذكرنا اخرها قبل ذلك. اعلم ان جمهور الاصحاب عد الترتيب من الاركان، وقال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين والحول الكبير الترتيب صفه معتبره للاركان لا تقوم الا به. شاهد ركن جديد، هو هيئة فعل الأركان لابد أن يأتي بها، فهي مش ركن إيه جديد. ويلزم من ذلك أن يكون ركنا زائدا، كما أن الفاتحة ركن وترتيبها معتبر. لو حد قال لك الفاتحة ركن وترتيبها ركن جديد، ترتيب آياتها وعدم التنكيل ولا دي هيئة قراءتها؟ والتشهد كذلك، وكذا السجود ركن، ويعتبر أن يكون على الأعضاء السبعة، والسجود على الاعضاء السبعه مش ركن جديد. الى ما ظهر ذلك انتهى. قال الزركشي بعضهم يعد الترتيب ركنا وبعضهم يقول هو مقوم للاركان لا تقوم الا به. قال في مجمع البحرين لكن يلزم الا تعد الطمانينه ركنا لانها ايضا صفه الركن وهيئه فيه. المرزاوي في الاخر احنا ذكرنا الجزئيه دي قبل ذلك. المرزاوي في الاخر بيقول ايه؟ واخد بالك؟ لعل الخلاف لفظي اذ لا يظهر منه ايه؟ فائده، يعني هو سواء ركن او مقاوم للاركان، المهم لابد ايه؟ ان يلتزم هذه الهيئه والا تبطل الايه؟ الصلاه. شيخ الاسلاميين دلل على ركنيه الترتيب ببعض بعض الأدلة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته بقوله ثم افعل كذا، ثم افعل كذا، ثم افعل كذا، ثم افعل كذا، حديث المسيء. واخد بالك؟ وثم دي للإيه؟ للترتيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ولم يخل به يوما من الأيام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والشيخ الحمد بيقول على هذا الاستدلال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن اللي هو وأقيموا الصلاة، بس على هذه الهيئة، يبقى أقيموا الصلاة أمر قرآني فرض، يبقى وفعله بيان لهذا الفرض، يبقى هو إيه؟ فرض مثله. آخر دليل عند الشيخ العثيمين أن هذا هو ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك فبدأ بالركوع، لما أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة، قال: أبدأ بما بدأ به الله. يبقى الواو هنا للترتيب، وإن كانت الواو أصلا لمطلق التشريك لا تقتضي الترتيب ولا غير، ممكن تيجي الترتيب، ممكن تيجي عدم الترتيب، لكن الآية إن الصفا والمروة فهم إن هي للترتيب، واخد بالك. وقوله تعالى: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فالركوع قبل السجود، هذا إيه؟ أمر من الإيه؟ من القرآن، دل على أن الركوع مقدم على الإيه؟ على السجود. ومن أخل بهيئة الصلاة لابد أن يعود إلى آخر ركن فعله مرتبا، ثم يكمل بعد إيه؟ بعد ذلك حفاظا على هيئة الإيه؟ على هيئة الصلاة. وده آخر الكلام في الأركان، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على الواجبات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.